يبثون الدعوة ولم بكل ما يستطيعون والعمل بالمال والقول والعمل، حتى إن نسمع أنهم يبنون المدارس ويبنون حتى يشفى ويعالجون المريض حتى يشفى، يزالون يدعون إلى يومنا هذا. وأنا إلى دين النصارى، لكن الحمد لله ليس لها قبول، ليس لها قبول الكلام الذي يقولهم في إذاعتهم، يمثلونها على عنوان بعض المؤسسات عبرة وبحثا عن أحوال المسلمين، ما يدري إلا وقد جاءه شريط. أي نعم شريط، والحمد لله أنهم يبغون بالفشل، كل ما يدعون إليه مهما دعوا إنما يدعون في النار، ولا من أسباب دخول الجنة؟ أحسنوا أن الله يحفظكم المحسنين، أن هذه الأعمال الخيرية لا تنفعهم، لا تنفعهم شيئا، تصنع فيها أن تكون من مسلم. وتعالى الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منثورا. إذن هل في ذلك خير ولا لا؟ دعوة إلى النار، دعوة إلى النار. ولهذا قال الله تعالى فسيمتقونها ثم تكون على شباب المسلمين أن ينتبهوا لهذه النقطة، وهي نشاط المسلمين أنهم إنما ينفقونها حرب الرحمن وأعداؤه، فعلينا أن نقول. ولهذا قال أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فعليكم أن المسألة ليست فيها تقابل. فقال أولئك يدعون إلى النار والمؤمنون يدعون إلى الجنة والمغفرة. عدل، لأن المؤمن يكون منه تقصير في الدعوة إلى جنة الله والمغفرة، فإن الله عز وجل دعا إلى الجنة والمغفرة، وكلما ازداد الإنسان إيمانا بالله ازداد دعوة إلى جنة الله ومغفرته. وهنا يقول ادعوا إلى الجنة والمغفرة، الجنة جزاء الأعمال الصالحة، والمغفرة جزاء الأعمال السيئة إذا استغفر الإنسان منها، وذلك لأن الإنسان في عمله دائم بين أمرين، إما عمل صالح محض هذا يكون سببا لدخول غير صالح لكنه يتاب منه، فهذه دعوة إلى المغفرة. وقوله عز وجل بإذنه يدعو إلى الجنة والمغفرة، بإذنه إلى إذن شرعي وإذن كوني، تتعلق بالمخلوقات والتقديرات فهو إذن كوني، وما تعلق بالتشريعات فهو إذن شرعي. قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما تقولون في الإذن هل هو شرعي ولا كوني؟ يعني يعلم الله فيشفع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله على شرع؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هذا أذن ولا شرع؟ طيب نشوف الاستفهام هنا للإنكار ولا للتقليد؟ إذن الله عز وجل لهؤلاء كونا ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، لكن إذنه لهم شرعا غير ثابت. هنا لا لمعنى يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فترونها إذنا شرعيا إذنا كونيا وكلاهما